عليه وسلم اقتمس فيها، اقتمس في الرحمة. وكان بنحو هذا اللفظ، لأنه قال من عاد مريضا خاض في الرحمة، دخل فيها حتى إذا قعد استقر فيها، استقر ماذا؟ في الرحمة. هذا الحديث حتى مناسبته ماذا في الباب السابق، حتى مناسبته في الباب السابق، لأن فيه إشارة إلى عظيم الأجر المترتب على زيارة المريض، لكن كما قلنا ساقه من أجل قولهم هنا حدثنا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من صلى عند المريض، وأن ذلك جائز إن لم يكن في ذلك أذية للمريض. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البخاري، ثقة حديثه عند البخاري والترمذي، ثقة حديثه عند البخاري والترمذي. قال: حدثنا سفيان، وهو الإمام سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة الهلالي المكي، وفاته رحمه الله تعالى سنة 98 بعد المئة بمكة. قال عن عمر، وهو من أثبت الرواة في عمر، وهو عمر بن دينار المكي، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عطاء، أي عطاء بن أبي رباح المكي، كذلك ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: عاد بن عمر رضي الله عنهما، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74. قال ابن صفوان هكذا، لا يعرف منه، جاء هكذا ابن صفوان دون ذكر من هو. هذا الأثر تفرد به المصنف، هذا الأثر صححه الشيخ الألباني وتفرد به المصنف. قال: فحضرت الصلاة فصلى بهم، أو هذا محل الشاهد، صلى بهم جماعة عند المريض ركعتين، أي قصر الصلاة، وقال إن، أي من كان معه، أو لماذا صلى هذا؟ صفر، أي على سفر، إن على سفر، أي خفف وصلى ركعتين لأنه كان على سفر. نعم. باب عيادة المشرك. ابن عمر. نعم. لكن كيف يصح هذا الحديث؟ مش حديث، أثر. طيب الأثر اللي قلت الألباني صحح. إيه أثر. طيب لكن كيف يكون صحيح فيه ابن فلان ولا؟ لا، هذا في المتن، العلة التي في المتن لا تؤثر. العلة التي في المتن لا تؤثر، العلة التي تؤثر هي في السند، الإبهام الذي في المتن لا يؤثر. الذي الإبهام الذي يؤثر في السند، أما في المتن لا تأثير. فكونه ابن صفوان أو عاد، حتى لو قال مثلا عاد رجل دون تسميته فلا تأثير في ذلك، فالتأثير في السند لا في المتن. المبهم من هو الآن؟ ابن صفوان، لا يعرف. المذاع. نعم. باب عيادة المشرك. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: عن ثابت قال: عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك. الأصل جواز ذلك إذا كان في ذلك ماذا؟ مصلحة. عيادة المشرك أو الكافر أو الذمي، الأصل فيها ماذا؟ الجواز، إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في زيارة هؤلاء مصلحة فتجوز زيارة هؤلاء. إذا قال العلماء: لا سيما إذا كان مثلا الذمي جارا للمسلم، لا سيما إذا كان الذمي جارا للمسلم، لأن فيه ماذا؟ إظهار محاسن الإسلام، وكذلك فيه مزيد تآلف، فيه مزيد تآلف، ولعل ذلك يكون سببا في دعوته للإسلام وتأثره. مثل هذه القصة، فجار النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوديا من أهل الذمة. قال: باب عيادة المشرك. قال: حدثنا سليمان بن حرب البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن ثابت بن أسلم البناني من أثبت الرواة في أنس ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 90 بالبصرة. قيل هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. شيخ أبو إسماعيل البصر ثقة حديث عند أصحاب التعليق. سلمة سلمة تعليق محمد بن سلمة هو الذي أخرج البخاري تعليق المسلم الصحيح. أما حماد بن زيد ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أنس أن غلاما من اليهود بعضهم يقول أن اسمه عبد القدوس كما ذكر العين. العين في شرحه لصحيح البخاري يقول يقال أن اسمه أي هذا الغلام عبد القدوس. وهذا فيه كما قال العلماء جواز ماذا استخدام الكافر. فيه جواز استخدام الكافر. في بعض الروايات عند الإمام أحمد أن هذا الغلام كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. أن هذا الغلام كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه. وهذه الخدمة التي أشار إليها عند الإمام أحمد أن هذا الغلام اليهودي كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه يجهز له وضوءه ويضع له كذلك ويناوله نعليه. لذا قال العلماء من فوائد هذا الحديث جواز استخدام كافر. قال كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض أي الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهذا محل الشاهد أي يزور فقعد عند رأسه فقال أسلم أي دعاه للإسلام. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه أي الغلام نظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. هذا في إشارة إلى أن الوالد لم يسلم وإنما الذي أسلم هو الولد. فهنا الوالد حث ولده ولم يسلم. قال فأسلم أي فأسلم الغلام. مما شاع لعسني بعض الخطباء ماذا قصة اليهود الذي كان ماذا يضع ماذا القاذورات عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ليست بثابتة ليست بصحيحة لا تصح لا سندا ولا تصح كذلك متنا أي فيها حتى نكارة في المتن. يعني كيف يهودي يضع ذلك عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة والصحابة يسكتون عن هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن هذا الفعل. فهي لا تصح لا سندا ولا متنا. الصحيح هذه القصة أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا فمرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في رواية عند النسائي في الكبرى بدل قوله فأسلم فقال أي الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا معنى قوله أسلم حقق بالشهادتين. وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار أي نجاه من النار. وهذا فيه إشارة رحمته صلى الله عليه وسلم في الخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. باب ما يقول للمريض. نعم. في لفظ أنه انقذه الله به أو أن الرسول ذاك فرحا. لا في لفظ بهذا. لا. انقذه به المذكور لكن ذاك فرحا لا أدري. نعم. باب ما يقول للمريض. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك قال عن هشام بن عروة قال عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال. قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتاه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قال حدثنا معلى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد قال عن عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن حرملة قال عن محمد بن علي القرشي قال عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله كيف هو، فإذا قام من عنده قال: خار الله لك، ولم يزده عليه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول المريض، ما يقوله الزائر للمريض. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وهو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني صدوق ربما أخطأ، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، صدوق ربما أخطأ، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثني مالك، أي يروي عن خالد، مالك بن أنس يروي عن خالد إمام دار الهجرة، وفاته سنة 79، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن هشام بن عروة بن زبير الأسد ثقة، الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبيه، أي عن عروة بن زبير الأسدي ثقة، الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفاتها على الصحيح سنة 57 للهجرة بالمدينة، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح ومتفق عليه. قالت أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ومر معنا أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى الصحيح يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، واختلفوا في ماذا في تحديد اليوم الذي عليه محمد بن إسحاق صاحب المغازي وعزاه الأكثر أنه في 12 من ربيع الأول قدومه للمدينة صلى الله عليه وسلم. قال: ووقت دخوله بعضهم يقول كان قريبا من وقت الزوال، بعضهم يقول أن وقت دخوله للمدينة كان قريبا من وقت الزوال. قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك، أي أصيب بالحمى أو ألم الحمى، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبلال رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتاه كيف تجده، أي كيف حالك، ويا بلال. وهذا الحديث فيه جواز كما سيأتي، ومصنف سيعقد لذلك بابا في جواز عيادة المرأة للرجل الأجنبي إذا أمنت الفتنة، ومصنف سيعقد باب في هذا، فيه جواز عيادة المرأة للرجل الأجنبي بشرط الستر وأمن الفتنة. فبلال أجنبي بالنسبة لعائشة رضي الله، وإن كان بلال مولى أبي بكر الصديق لأنه هو الذي اعتقه، اشتراه واعتقه. قالت: ويا بلال كيف تجده؟ قالت: وكان أبو بكر أي والدها إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله. قيل معنى هذا البيت مصبح في أهله أي يقال له صبحك الله بخير، مصبح في أهله أي يقال له صبحك الله بخير. والموت أدنى أي أقرب من شراك نعله، يعني كأنه قيل معنى البيت يقاله صبحك الله بخير، والموت ماذا قد يفاجئه فلا يمسي حيا، والموت قد يفاجئه ولا يمسي حيا، هذا معنى هذا البيت الذي كان يردده الصديق. وهذا فيه إشارة كما قال الشراح إلى ورعه وتقواه رضي الله عنه وأرضاه. وكان بلال إذا أقلع عنه، معنى إذا أقلع عنه أي زالت عنه الحمى أو خفت عنه الحمى، معنى ذلك أي خفت عنه قليلا، يرفع عقيرته فيقول. العقيرة في الأصل تطلق على ماذا؟ على الرجل إذا رفعت، لكن هنا أرادت ماذا برفع العقيرة؟ رفع الصوت، أرادت هنا رفع ماذا؟ الصوت، أي كان يرفع صوته بهذه الأبيات. معنى ذلك أن بلالا رضي الله عنه وارضاه إذا خفت عنه الحمى كان يردد هذه الأبيات ويرفع بها صوته، فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر نبات معروف طيب الرائحة، استعمل خاصة عند الدفن، هو النبات الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من نبات مكة. وكذلك جليل هو نبت ضعيف، نبت صغير ضعيف، نبت كذلك. وهل أريدن يوما مياه مجنة، ومجنة موضع قريب من مكة على أميال من مكة، قيل أنه قريب من سوق عكاظ، قريب من سوق عكاظ. وهل يبدون لي شامة وطفيل، قيل شامة وطفيل جبلان، قيل ماذا جبلان، وقيل كذلك عينان. يعني الآن لو جئنا مثل للذي كان يردده بلال رضي الله عنه وارضاه، كأنه ماذا؟ مشتاق لمكة، كأنه مشتاق لهواء مكة، أن هواءها كان أفضل من هواء المدينة، فكأنه هذا اشتاق رضي الله عنه وارضاه لمكة وصحة هوائها، فكان يردد هذه الأبيات. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان منهما وعلى حالهما، فقال، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، أي أكثر، وصححها، أي نقها من الأمراض، نقها من الأمراض، وبارك لنا في صاعها ومدها، والمد ربع الصاع، وانقل حماها فاجعلها بالجعفة. والجعفة كما مر معنا هو ميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام. قد يقال لماذا خص ذلك؟ والآن إن كان الآن هو الآن في الأصل، لو جئنا للجعفة وميقات أهل الشام وأهل مصر حتى يمر بها أهل المغرب، هو قريب من مكة، هو قريب من رابغ، يعني ما في سكان، لا هو قريب من رابغ، يعني قيل المسافة التي بينه وبين مكة حوالي 180 كيلو متر، هذا الجحفة. الآن لماذا قالوا الحكمة من تخصيص الجحفة بالذكر؟ قد يقال يعني ما الحكمة من ذلك؟ الخطابي يقول رحمه الله تعالى، صاحب كتاب علام السنن ومعالم السنن، يقول: كان ساكن الجحفة في ذلك الوقت من اليهود، وكانوا شديدي الإذاء والعداوة للمؤمنين. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: كان ساكن الجحفة في ذلك الوقت من اليهود، وكانوا شديدي الإذاء والعداوة للمؤمنين. ويقول الإمام النووي في شرح لصحيح مسلم باختصار: فيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، وفيه أي الحديث الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها. يقول الإمام النووي في شرح لصحيح مسلم: فيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها. فهذا قيل هذه الحكمة في تخصيص الجحفة دون غيرها. ثم قال حدثنا معلى وهو معلى بن أسد البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا أن أبا داود روى له في القدر لا في السنن. ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا أن أبا داود روى له في القدر لا في السنن. قال حدثنا عبد العزيز بن مختار البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد وهو خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 بالطائف. هذا الحديث مر معنا وأخرجه البخاري في صحيحه وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده أي يزوره. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. قلنا في الدرس السابق أن لا بأس إلى شدة عليه، وأن هذا من باب ماذا؟ من باب الإخبار لا من باب الدعاء، وكذلك من باب التبرك لا من باب التعليق، من باب التبرك بذكر الباري جل وعلا. قال ذلك طهور أو قال الأعراب ذاك طهور أي ما بي طهور. كلا بل هي حمى تفور. قلنا فارت القدر إذا أصبحت ماذا تغلي. نعم. قال أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور أي تحمله الحمى إلى ماذا؟ إلى الهلاك إلى الموت إلى زيارة القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قلنا في الدرس السابق يحتمل معنيين، يحتمل دعاء عليه ويحتمل ماذا؟ تأكيد لكلامه. يحتمل معنيين في قوله نعم فنعم إذن، يحتمل معنيين أي أنه دعا عليه أن هذه الحمى تؤدي به إلى ماذا؟ إلى الموت. ويحتمل ماذا؟ تأكيد أن الغالب ما به من به هذا المرض قد ماذا؟ يموت بسبب ذلك. وقلنا أن المعنى الأول أقرب. ما الدليل؟ جاء عند الإمام عبد الرزاق بإسناد مرسل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أبيت فهي كما تقول وما قضى الله فهو كائن. أما إن أبيت هذا الدعاء فهي كما تقول وما قضى الباري جل وعلا فهو كشهد. قال فما أمسى أي فما أمسى الغد إلا ميتا. قال فما أمسى الغد إلا ميتا أي مات بعد ذلك. قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري يقول حدثنا أحمد بن عيسى المصري وهو ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة عن حرملة بن عمران المصري ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه. حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال عن محمد بن علي بن علي القرشي مجهول مجهول حديث عند البخاري في الأدب المفرد. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله قيل أصله من المغرب قيل أصله من خراسان ثقة مشهور إمام حديث عند أصحاب الكتب الستة توفي قيل قبل سنة 20 و100 وقيل بعدها. كان ابن عمر رضي الله عنهما توفي في أواخر سنة 73 إذا دخل على مريض. هذا الأثر عند البيهقي في شعب الإيمان وضعف إسناده الشيخ الألباني لأن في إسناده رجل مجهول في إسناده رجل مجهول. قال إذا دخل على مريض يسأله كيف هو فإذا قام من عنده أي بعد سؤاله يقوم من عنده قال أي ابن عمر خار الله لك ولم يزده عليه. معنى خار الله لك أي أعطاك الله ما هو خير لك. معنى خار الله لك أي أعطاك الله ما هو خير لك. يعني أول بالنسبة للحديث الأول اللي قلنا قلت إنه مرسل هو صحيح، كيف اجتمع هذا؟ يعني يكون إسناده إلى التابعي صحيح. طيب. بعد التابعي ماذا؟ مرسل. فهنا هنا يقال دائما يقال إسناده مرسل صحيح. يعني الآن مثلا من عبد الرزاق إلى التابعي صحيح. كيف تأكد أنه مرسل هذا الصحابي؟ يعني ما يكون ثقة واحد. لا ما قلنا صحيح، ما قلنا متصل. دائما يطلق المرسل الصحيح. مثلا لو جاءنا مثلا أثر عن نافع النبي صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي نقوله؟ إسناده مرسل صحيح، لكن لا يعني بذلك أنه صحيح، لكن إسناده ماذا؟ مرسل، أن مالك علم ونافع علم، لكن لاحتمال أن نافع سمعه من عن غير صحاب قيل ماذا؟ مرسل صحيح. هذا معنى مرسل صحيح، لكنه هو بين بعض. نعم، هذا الصحيح عند أهل الحديث وجماعة من أهل العلم. لكن في سؤال ثاني أيضا، تزير المقال تزير الظهور، يعني هذا مش اقتباس من القرآن، مش دليل على الاقتباس. كيف؟ هو يقول هكذا، حمى تزير الظهور، يعني هذا فيه شيء من الاقتباس من القرآن، تزرتم المقال، ما في اقتباس. لا لا، هو يقول هو عربي فصيح، فكأنه يريد ماذا؟ أن هذه الحمى تجعلني ماذا؟ أزور المقابر. قال نعم. باب ما يجيب المريض. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ قال صالح. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. نعم. ثم قال باب ما يجيب المريض، أي إذا سئل. قال حدثنا أحمد بن يعقوب الكوفي ثقة حديث عند البخاري، ثقة حديث عند البخاري. قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي ثقة حديث عند البخاري عند مسلم عند أبي داود وابن ماجه، ثقة الحديث عند البخاري عند مسلم عند أبي داود وابن ماجه. قال عن أبيه أي عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. هذا الأثر صحيح وهو عند البخاري في صحيحه، هذا الأثر صحيح وهو عند الإمام البخاري في صحيحه. قال دخل الحجاج، ومن حجاج بن يوسف الثقفي، ولد سنة 40 للهجرة وهلك سنة 95 للهجرة في رمضان، قلنا أنه عاش كم؟ 55 سنة، أي هلك كما قال الذهبي كهلا. قال على ابن عمر، وابن عمر متى مات؟ بعد موت عبد الله 73 أو 74، بعد موت عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير توفي سنة 73، يعني الآن عندك ابن عمر وأسماء رضي الله عنها وأرضاها وعبد الله بن الزبير، وفاتهم ماذا؟ تقارب. أولهم عبد الله بن الزبير، ثم قالوا أسماء، ثم ابن عمر. قال على ابن عمر وأنا عنده، أي الذي عنده هو سعيد بن عمرو، فقال كيف هو؟ أي سأله عن عبد الله بن عمر. قال صالح، أو لعل هنا هو الذي سأل ابن عمر مباشرة، فقال ماذا؟ صالح. قال من أصابك؟ في رواية عند البخاري قال الحجاج لو نعلم من أصابك لعقبته، فقال عبد الله بن عمر أنت أصبتني. في رواية أخرى عند البخاري عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر أن الحجاج قال له لو نعلم من أصابك لعقبته، أو في رواية عاقبناه، فقال عبد الله بن عمر أنت أصبتني. فقال الحجاج كيف ذكر ما ذكر؟ أي هنا فيه ماذا؟ إضافة الفعل الآمر به، لأن مش الحجاج هو الذي أصابه، وإنما هو أمر بإدخال السلاح، فمن أدخل السلاح أحد جنود الحجاج أصابه، هذا معنى ذلك. قال صالح، قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح، وفي رواية أخرى قال أنت كما ذكرنا عند البخاري. وسعيد بن جبير كان معه كما عند البخاري عندما أصيب بسنان الرمح، أصيب رضي الله عنه وأرضاه في سنان الرمح في أخمص قدمه في بطن قدمه، وبعضهم يقول أن هذا الذي كان سببا في وفاته، أن هذا الذي كان سببا في وفاته. قال أصابني من أمر بحمل السلاح، وهذا تعريف بالحجاج، وفي رواية أخرى صرح قال أنت في يوم لا يحل فيه حمله، يعني يشير ما لنا الأصل أن السلاح لا يحمل في الحرب، أن السلاح لا يحرم في الحرب، من دخله كان آمنا. مكة مكة يعني الحجاج، وعنا صرح في الرواية قال أمس. نعم. باب عيادة الفاسق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثني عبيد الله بن زحر قال عن حبان بن أبي جبلة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. نعم. ثم قال باب عيادة الفاسق، أي ما حكم ذلك؟ هنا المراد بالفاسق أي المجاهر بمعصيته، المجاهر المفتخر بمعصيته، وإذا قال هنا شراب الخمر في إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة هذا الفعل منه. وعيادة الفاسق، حتى سيأتي إن شاء الله تعالى كلام عن المبتدع، الفاسق هو من المبتدع، الصحيح أنه ينظر فيها إلى المصلحة، إذا كان في عيادته مصلحة يزار، إن كان كذلك في عدم عيادته مصلحة لا يزار. فلو عرف منه أنه ينزجر ويرتدع بسبب ماذا؟ عدم زيارته، فلا يزار. لكن هذا الغالب فيمن له ماذا؟ تأثير، فيمن كان قدوة وله تأثير، تكلم على من يزور. إذا كان هذا مثله مثل صلاة الجنازة على الفاسق المجاهر بمعصيته أو قاتل نفسه أو غير ذلك، فالأصل الذي يترك الصلاة من يقتدى به وليس عامة الناس. هذا النبي قال صلوا على صاحبكم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا بكر بن مضر قال وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا وهو مصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثني عبيد الله ابن زحر الإفريقي. الحافظ ابن حجر يقول صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. والذهبي يقول عنه، الإمام الذهبي يقول عنه فيه اختلاف وله مناكير، فيه اختلاف وله مناكير، معنى فيه اختلاف أي في قبول ورد ما يرويه. والشيخ الألباني يرى ماذا؟ أن هذا الأثر ضعيف، وسببه من؟ عبيد الله هذا. فالشاهد أن تصحيح هذا الأثر مبنى على من؟ على الكلام في عبيد الله ابن زحر الإفريقي. فالحافظ يقول صدوق يخطئ، الذهبي يقول فيه اختلاف وله ماذا؟ مناكير. قال عن حبان ابن أبي جبل المصري ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفاته سنة 63 للهجرة، توفي سنة 63 للهجرة بالطائف. هذا الأثر تفرد به المصنف، هذا الأثر تفرد به المصنف، وقلنا منهم من يرى أنه صحيح، والشيخ الألباني يرى أنه ضعيف بناء على مال على تضعيف عبيد الله. في صدوق ما يصل درجة فيه. ثم في نقطة ثانية، الخلاف اللي ذكرناه في هل تعامل الآثار كمعاملة ماذا؟ الأحاديث النبوية. مذهب الشيخ الألباني أن الآثار تطبق عليها نفس القواعد الحديثية، أما غيره يرون لا، وبعضهم يقول يفرق بين آثار التي تبنى عليها أحكام وآثار لا تبنى عليها أحكام. يقول التي تبنى عليها أحكام يطبق معها ماذا؟ نفس القواعد الحديثية. أما التي لا تبنى عليها أحكام لا يطبق عليها نفس. هذا خاصة الإشكال في ماذا؟ في أخبار الأخبار التاريخية. في الأخبار التاريخية قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تعود شراب الخمر. قلنا يعني الغرض من ذلك الزجر والردم لعله يتوب، لكن يبقى المعنى صحيح. إذا مرضوا، قلنا هذا من باب الزجر وينظر في الأصل إلى المصلحة. نعم. باب عيادة النساء. بعضهم يرى أنها ضعيف، شيخ يرى أنها ضعيف الألباني. من الزجر أن الإمام الألباني ضعف الحديث كمان. الأثر مش حديث. ضعف الأصل. إذا عفوا. لكن إن كان له معنى صحيح، لما لم يقول حسن غير. هو هكذا وجهه، يحكم على السرد وما يحكم على النسخ. الشيخ الألباني يحكم على ماذا؟ على السرد، وهذا أثر مش حديث. نعم. الآن إحنا لو جئنا للمعنى قد بعضهم يقول لا يزال. قالت ناس وما تعبدت بقول الإمام. نعم. قول الصحابي. لكن هو يشتغل. لا حتى كمعنى، معناه صحيح. يعني الآن ينظر في الأصل في المصلحة. نعم. باب عيادة النساء الرجل المريض. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرني الوليد هو بن مسلم قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار. نعم، هنا يتكلم على ماذا؟ على عيادة النساء الرجل المريض. المراد بالرجل هنا الأجنبي، المراد هنا بالرجل الأجنبي. هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها والكلام على ما بقي في الدرس المقبل. نقف عند هذا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.